بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب القضاء باب الشهادات عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، وهي إخبار الإنسان بما يعلمه، سواء عزا ذلك إلى شيء مرئي أو مسموع أو غير ذلك. والواجب على الإنسان في الشهادة أن يتحرى وأن لا يشهد إلا بما علم، كما قال الله عز وجل: وما شهدنا إلا بما علمنا. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فالواجب التثبت في الشهادة وعدم التساهل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء. ألا أخبركم يعني ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وهذا الحديث فيه دليل على فضل المبادرة والمسارعة في الشهادة، ولكنه محمول على ما إذا كان المشهود له لا يعلم عن هذه الشهادة، فيبادر الإنسان بهذه الشهادة لأجل أن يثبت الحق أو يبطل الباطل. وبهذا يحصل الجمع بين حديث زيد بن خالد الجهني: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وبين حديث عمران بن حسين في ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. فالجمع بينهما أن يقال إن حديث زيد بن خالد الجهني: ألا أخبركم بخير الشهداء، هذا فيه ثناء على الذي يشهد ويبادر بالشهادة فيما إذا كان المشهود له لا يعلم عن هذه الشهادة، ولولا هذه الشهادة لضاع الحق فيبادر بالشهادة. وأما الحديث حديث عمران بن حسين: والذين يشهدون ولا يستشهدون، فهو محمول على ذم الذين يتسرعون في الشهادة أو يشهدون شهادة زور أو باطل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، وهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعون. ثم وإنما كانت هذه الخيرية لهؤلاء الثلاثة لأنها هي القرون المفضلة وهم خير القرون، فخير القرون قرن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لما حصل لهم من فضل مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ومعونته. ثم الذين يلونهم وهم التابعون لأنهم أخذوا عن الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعون لأنهم أخذوا عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي بعد ذلك قوم، يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة، يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يبادرون بالشهادة قبل أن يسألوا الشهادة. وهذا ذم لهم لتسرعهم، وربما كانت شهادتهم بالباطل. قال: يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، فهم يخونون ولا يؤتمنون لقلة أمانتهم، فالناس لا يأتمنونهم. وينذرون ولا يوفون، يعني ينذرون لله عز وجل نذورا ولا يوفون بها، وهذا أيضا موضع ذم. قال: ويظهر فيهم السمن، وذلك لانشغالهم بترف أبدانهم وإتلاف أديانهم. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولا فضيلة القرون المفضلة الثلاثة، وهي قرن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه الفضيلة والخيرية لما بعد الصحابة رضي الله عنهم، لما بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم في الجملة، فهو فضل مطلق، فلا يمنع أن يكون أحد من تابع التابعين أفضل من التابعين، أو ممن بعدهم يكون أفضل منهم. أما بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم فلا أحد يفضلهم أو يساميهم أو يساويهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ذم التسرع في الشهادة، أن يتسرع الإنسان في الشهادة قبل أن يتثبت أو أن يشهد بالزور والباطل. وفيه أيضا دليل على ذم الخيانة، والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا. وفيه أيضا من فوائده ذم الذين ينذرون ولا يوفون، لأن من صفات المؤمنين أنهم إذا نذروا لله عز وجل وفوا بهذا النذر. ولهذا مدح الله عز وجل الذين يوفون بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومنها أيضا ذم الترف والتمتع في الدنيا بحيث أنها تشغله عن الآخرة، لقوله: ويظهر فيهم السمن. والسمن هنا إنما يظهر فيهم لانشغالهم بترف أبدانهم وإتلاف أديانهم. وأما السمن الذي يظهر في الإنسان من غير اختيار منه فإن هذا لا يلام عليه ولا يذم عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.